هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام أخذ بالأولاد أنه مات على الإساءة؟ مش شرط. تفضل. الحديث مش يقول على الإساءة في الإسلام قد أخذ بالأول والآخر قرار. كيف؟ عيد قراءة الحديث. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.